يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان ومسحراتي لف يدور وصوته يسبق خيط النور. ومسحراتي لف يدور وصوته يسبق خيط النور. ينده علينا ساعة السحور يدعي لينا بالغفران. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان نجانا ودق الباب رجع لنا تاني بعد غياب. رمضان نجانا ودق الباب ورجع لنا تاني بعد غياب. يصفق قلب كل الأحباب بالتسامح والإحسان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان فينا الإيمان يكبر ويزيد والطاعة ليها طعم جديد. فينا الإيمان يكبر ويزيد والطاعة ليها طعم جديد. والجايزة لينا أحلى عيد ونصلى عيد في الجنة كمان. يا ريت كل السنة رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان رمضان. شبكة المسيرات انا دبليو 1 دوت نت.